عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، وكنا بالأمس قد أخذنا مسألة وهي ما يتعلق باستحباب الوقوف على أو الوقوف ماذا عند كل آية إذا قرأ الإنسان القرآن، سواء كانت الفاتحة أو كانت غير ماذا الفاتحة. لهذا قال الشيخ يستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذه المسألة جاء فيها حديث، هذه المسألة جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أولا هذا الحديث جاء من طريقين، هذا الحديث جاء من طريقين. الطريق الأولى هي طريق الليث بن سعد، هي طريق الليث بن سعد، ليث بن سعد إمام معروف، عن عبيد الله أو عن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، عن يعلى ابن مملك، عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فذكرت المعنى، فذكرت ماذا المعنى. هذا الحديث من طريق الليث بن سعد، هذا الحديث من طريق الليث بن سعد، قلنا فيه ماذا؟ جاء من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، أو أنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدور على هذا الراوي، هذا الحديث يدور على هذا الراوي وهو يعلى بن مملك، ترجم له الحافظ ابن حجر، ترجم له ماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في التقريب بأنه ماذا مقبول، والمقبول بمعنى أنه يحتاج إلى متابع حتى يحسن حديثه، أنه يحتاج إلى متابع حتى يحسن حديثه. ويأتي ابن جريج، يأتي ماذا ابن جريج فيروي هذا الحديث عن عبد الله ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فيحذف هذا الراوي، يحذف هذا ماذا الراوي. إذن عندنا الليث بن سعد إمام ومعروف ماذا بعدم ماذا التدريس، وعندنا ماذا ابن جريج ثقة لا شك، ولكنه ماذا ليس في الإمامة كالليث بن سعد، وأيضا معروف ماذا بالتدريس، معروف ماذا بالتدريس. فهو الآن لم يذكر الواسطة بين عبيد الله، بين عبد الله بن عبيد الله وبين ماذا أم سلمة، لم يذكر الواسطة، هو ماذا يعلى بن أمية، فيجعل الحديث عن عبد الله، عن عبيد الله ابن أبي مليكة عن أم سلمة، ويحذف الراوي ألا وهو يعلى ابن مملك، يحذف ماذا الراوي. والليث بن سعد يرويه عن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة عن يعلى، يذكر هذه الواسطة، عن أم سلمة. ومن جريج ماذا لا يذكر هذه ماذا الواسطة. فإذا اختلف معنى الليث بن سعد مع ابن جريج فإن الليث بن سعد هو ماذا المقدم، وما دام أن الراوي الذي يدور ماذا عليه الحديث ضعيف أي مقبول يحتاج إلى متابعة، فالحديث ضعيف، الحديث على هذه الحال يكون حديث ماذا ضعيف. من أجل هذا ضعفه ماذا الإمام الترمذي، من أجل هذا ضعفه ماذا الإمام الترمذي، وحكم عليه بالانقطاع من طريق الليث، من طريق ماذا ابن جريج، حكم عليه بالانقطاع من طريق عبد الملك بن عبد العزيز وهو ابن جريج، حكم عليه بالانقطاع وقال الثابت والمحفوظ هو حديث الليث بن سعد الذي يرويه عن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن ماذا أم ماذا سلمة، وهذا الراوي مقبول أي بمعنى ضعيف أي مجهول في حكم ماذا المجهول في الحديث، من حيث الظاهر بأنه ماذا حديث ضعيف لا يثبت، وهذا عمدة القراء، هذا عمدة ماذا القراء، بل عمدة ماذا جماهير ماذا القراء في الوقوف استحبابا على رؤوس ماذا الآيات، وإن كانت الآية الثانية تتصل بالآية التي ماذا قبلها اتصال الصفة بالموصوف، اتصال الصفة ماذا؟ بالموصوف. قالوا المستحب أن تقف على رؤوس ماذا؟ الآيات، حتى وإن كانت الآية التي تأتي ماذا؟ بعد الآية المقروءة لها اتصال، لها ماذا؟ اتصال، ويتغير بها ماذا؟ المعنى. يستحب لك أن تقف ماذا؟ على رأس ماذا؟ الآية. يستحب لك أن تقف على رأس ماذا؟ الآية. وهكذا إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال الأرجح الوقوف على رؤوس الآيات، قال وهي سنة، وإن كانت الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أما القطع ممنوع. ما معنى القطع؟ أن يركع بعدها مباشرة، والآية الثانية لها التعلق بالآية ماذا؟ التي قبلها، ويختل المعنى. قال هذا ممنوع، هذا ماذا؟ ممنوع، بل قد يحرم. هذا ممنوع، إما أن يسكت، وهذا قطع، يسكت تماما لا يقف على رؤوس ماذا؟ الآيات، ثم استأنف ماذا؟ القراءة، وإنما يسكت، وهذا القطع الأول. والقطع الثاني يركع بعدها مباشرة، ولها تعلق ماذا؟ بالآية التي قبلها، الآية التي ماذا قبلها، فهذا ممنوع بل قد يحرم، هذا ممنوع بل قد يحرم. أما مجرد ماذا؟ الوقوف، ثم بعد ذلك يقرأ الآية التي ماذا؟ بعدها، لا يقطع، لا يقطع، وإنما يقرأ الآية التي ماذا؟ بعدها. فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذه السنة، أن هذه السنة. والعمدة في هذا الآن بين الجماهير والقراء إلى غير ذلك، العمدة حديث أم سلمة الآن، العمدة في هذا هو حديث ماذا؟ أم سلمة. وقد رأيت الخلاف بين الليث بن سعد ماذا؟ وابن جريج. ابن جريج لم يبلغ ماذا في الإمامة كالليث بن سعد، هذا أمر. الأمر الثاني عرف بالتدريس، عرف ماذا؟ بالتدريس. والليث ماذا؟ ابن سعد يروي هذا الحديث ماذا؟ عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن هذا الراوي، عن أم سلمة. وهذا الراوي الذي يدور ماذا عليه الحديث مقبول، أي بمعنى أنه ماذا؟ مجهول، فالحديث ضعيف، فالحديث ماذا؟ ضعيف. على أن بعضهم اعتذر من حسن الحديث أو صحح ماذا؟ الحديث، فقال لعل ابن أبي مليكة، لعل ابن أبي ماذا؟ مليكة سمع تارة من أم ماذا؟ سلمة مباشرة فحدث بماذا؟ ابن جريج، وتارة لم يسمعه مباشرة وإنما سمع من طريق هذه الواسطة. واضح الإخوان؟ قالوا لأنه قد أدرك أم سلمة، وأدرك عائشة، أدرك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل عبد الله بن أبي مليكة سمع أحيانا عن أم سلمة، أي سمع ماذا؟ من أم سلمة، فحدث ابن جريج ماذا به؟ مباشرة، لم يذكر الواسطة. وأحيانا يذكر ماذا؟ من حدثه ماذا به؟ عن أم سلمة، فيذكر ماذا؟ الواسطة. فقالوا كيف مدار الحديث؟ فهو ماذا؟ صحيح. فبعض العلماء حسن الحديث، ومنهم ماذا؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ومنهم ماذا؟ الشيخ ماذا؟ الألباني، وهكذا الدارقطني، وهكذا جماعة من العلماء، جماعة من العلماء حسنوا الحديث أو صحوا ماذا؟ الحديث. على كل هذه هي المسألة. وحديث الليث بن سعد من طريق عبد الله عن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، ما في هذا اللفظ، ما في هذا اللفظ أنه يقف على رؤوس الآيات، وإنما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة. فما الفرق بين المفسرة وبين وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الآيات؟ ما الفارق بينهما يا أخوان؟ الليث بن سعد يروي هذه، يعني يروي الحديث هذا على معنى غير المعنى الذي رواه ماذا؟ ابن جريج، فيقول يقف على رؤوس الآيات. والليث بن سعد يروي هذا الحديث فيقول تخبر أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفسرة. فما الفرق بين التفسير وبين الوقوف على رؤوس الآيات؟ نعم، موضحة، يعني يجعل الحروف ماذا؟ مفرقة، لا يجعل يعني ماذا كما يقال يعني التجميع بين الحروف أو الدمج بين ماذا الحروف. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة، أي يوضح ماذا الحروف أثناء القراءة، يوضح ماذا الحروف ماذا أثناء القراءة. معنى هذا يختلف المعنى الآن، يختلف ماذا المعنى. فهذه أصبحت مسألة، وهذه أصبحت ماذا مسألة ماذا أخرى. على كل هذا من باب الإيضاح، هذا من باب ماذا الإيضاح، وإلا فالمسألة فيها من؟ فيها جماهير القراء، وفيها جماهير ماذا العلماء، وفيها ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أحببنا أن نوضح ماذا المسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وهي أعظم سورة في القرآن، أي فاتحة الكتاب، فاتحة ماذا الكتاب، أعظم سورة في القرآن، جاء من حديث عبد الله ماذا ابن عباس، وجاء من حديث ماذا سعيد ماذا ابن المعلى، وجاء من حديث أبي ابن كعب أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة ماذا سورة ماذا في القرآن، بل جاء في حديث أبي ابن كعب أنه لم ينزل ماذا لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان إلى آخر ما ذكر مثل هذه ماذا السورة، وهي فاتحة ماذا الكتاب. فالمسألة إجماع أن أعظم سورة في كتاب الله عز وجل هي فاتحة ماذا الكتاب، فاتحة ماذا الكتاب. وأعظم آية فيه آية ماذا الكرسي، آية ماذا الكرسي، وأيضا هذا جاء من حديث من أبي بن كعب سأله عن أعظم آية فقال ليهنك ماذا العلم، ضرب على صدره لما قال ماذا يعني سمى سورة ماذا آية ماذا الكرسي لما ذكر آية ماذا الكرسي. وهذه مسألة الآن عقدية، الآن الآن التفاضل هل هو في المتكلم أو في الكلام؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين السور والآيات، جعل هذه أفضل من هذه. المفاضلة الآن بين الكلام أو بين المتكلم؟ بين الكلام، واضح. هذه أفضل من آية، هذه باعتبار الكلام. أما باعتبار ماذا المتكلم فهو ماذا الله سبحانه وتعالى، أو ماذا الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يختلف الأمر، لا يختلف في ماذا الأمر، إنما الخلاف فيما يتعلق بالمتكلم ماذا به، أن منه ما هو أفضل من بعض، أن منه ما هو ماذا أفضل ماذا من بعض. فقال عليه رحمة الله وهي أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديدا، وهذا قد مر معنا، وهذا مر معنا. قال ويكره الإفراط في التشديد، يكره الإفراط في التشديد. لماذا يكره الإفراط ماذا في التشديد؟ فإن الإنسان إذا شدد فوق التشديد يتولد ماذا؟ يتولد حرف فتحصل الزيادة، والزيادة هذه بعض العلماء يقول إذا تعمد الإنسان زيادة حرف على فاتحة الكتاب أبطل صلاته، أبطل صلاته، لأن فاتحة ماذا الكتاب ركن أركان الصلاة. أما بالتشديد إذا يعني ماذا شدد في التشديد أفرط في التشديد، لا شك ولا ريب أنه يتولد ماذا حرف مع هذا التشديد، فإن الحرف الواحد ماذا يعني ماذا، فإن المشدد بحرفين، فإذا أفرط في التشديد زاد 3 حروف أو ربما 4 من الحروف أو 4 ماذا من الحروف، معنى ذلك أنه زاد. لماذا ما حكم عليه العلماء بإبطال صلاته إذا كان في فاتحة الكتاب؟ قال العلماء سبحان الله لأن الزيادة غير واضحة. انظر شوف كيف العلماء كيف يتعاون مع هذه القضايا، يقولون لأن الزيادة لم تتضح حتى يحكم على صلاته بالبطلان. أما إذا زاد وكانت الزيادة ماذا واضحة يعني ماذا لا إشكال ماذا فيها، من العلماء من حكم على صلاته بالإبطال لأنه زاد على ركن من الأركان، زاد على ركن ماذا من الأركان ألا وهو فاتحة ماذا الكتاب. قال والإفراط في المد، الإفراط في المد كأن يزيد، بعضهم قد يمد ماذا يعني الله يذكر ماذا الله، يقول الله فيزيد ألفات، يزيد ماذا ألفات الله هكذا، لهذا بعض الأخوة لما يكتب ماذا بعض الكتابات فيزيد واوات، يزيد ماذا ألفات، فإن الإنسان إذا مد بعض الألفاظ فإنها تتولد ماذا حروف، فإنها تتولد منها ماذا حروف، فإذا زاد الإنسان الله فقال الله فيزيد حروف، الآن يزيد ماذا حروف، تتولد ماذا زيادة، تتولد ماذا زيادة. في الشيخ عليه رحمة الله نبه على ترك الإفراط فيما يتعلق بالمد، لأنه يلزم من الإفراط أي في الزيادة ماذا في المد، يعني ينبني على ذلك زيادة في الحروف، وإذا زادت ماذا الحروف على فاتحة الكتاب من العلماء من أبطل عليه ماذا أبطل فاتحة ماذا الكتاب، فأبطل عليه ماذا الركن، لكن العلماء ما يبطلون هذا الشيء، والسبب لأن بعضهم قد يبالغ في هذه المدود، يبالغ فيما يتعلق به المد، وقد يبالغ فيما يتعلق بالتشديد فيزيد ماذا حروفا على فاتحة الكتاب، لكن لما كانت ماذا هذه الزيادة مخفية، لما كانت هذه الزيادة ماذا مخفية ما أبطل العلماء ماذا صلاته، ولكن هذا ممنوع، هذا ما بين الكراهة والتحريم، ما بين الكراهة والتحريم أن يتعمد الإنسان الإفراط في التشديد، وهكذا الإفراط ماذا في المد. قال عليه رحمة الله فإذا فرغ قال آمين، إذا فرغ ماذا من فاتحة ماذا الكتاب، إذا أكمل فاتحة ماذا الكتاب، فإذا فرغ قال آمين، يقال بالقصر ويقال بالمد، يقال بالقصر ويقال ماذا بالمد. قد يقول إنسان أمين، فقد يقول إنسان أمين ويقول قد يقول إنسان آمين، كلاهما لغة، كلاهما ماذا؟ لغة ماذا؟ وردت من لغات ماذا؟ العرب. والأفصح في ذلك والأكمل المد، والأكمل في ذلك ماذا؟ المد، أي أن يقول آمين، أن يقول ماذا؟ آمين. فجاء القصر وجاء ماذا؟ المد. وما حال القسم الثالث وهو ماذا؟ التشديد، آمين آمين، تغير المعنى الآن، واضح؟ الأول مع القصر هو المد الموصول بماذا؟ اللهم استجب، ولكن إذا يعني ماذا؟ شدد، إذا شدد ها؟ إذا الحالة يختل المعنى الآن، فيقول قاصدين آمين بمعنى قاصدين، آمين بمعنى ماذا؟ قاصدين، فيختل ماذا؟ المعنى. أما بالقصر والمد فلم يحصل بأنه ماذا؟ يأتي بالتشديد، في هذه الحالة ما زال المعنى قائما، ما زال المعنى ماذا؟ قائما، إن معناه اللهم استجب كما سيأتي من كلام الشيخ عليه رحمة الله. قال فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة، بعد سكتة ماذا؟ لطيفة، أي بمعنى حين ما ينتهي، يعني حين ما يقف ماذا؟ على النون، حين ما يقف على ماذا؟ النون في آخر فتحة ماذا؟ الكتاب، يسكن، يسكن ماذا يقولون؟ على النون ماذا؟ قليلا، ثم بعد ذلك يقول ماذا؟ آمين، ثم يقول بعد ذلك ماذا؟ آمين. والسبب في ذلك قالوا لأن آمين اسم القرآن وليس من فتحة الكتاب، فحتى لا يضاف إلى القرآن ما ليس ماذا؟ منه، يسكت الإنسان سكتة لطيفة، وهذا استحسان. وإلا فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر ماذا؟ كلامه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا أمن الإمام، ماذا قال؟ بل في اللفظ الآخر، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الضالين فقولوا ماذا؟ فقولوا آمين. هذا لفظ محفوظ أيضا، هذا لفظ ماذا؟ محفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد؟ أتى ماذا بالفاء الذي تفيد ماذا؟ التعقيب، أي مباشرة، واضح؟ فدل على ماذا؟ على نفي هذه السكتة اللطيفة الذي استحسنها ماذا؟ بعض العلماء، وإنما استحسنوا استحسان. أما حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السكتة اللطيفة فما نجد، ما نجد ماذا؟ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض العلماء استحسن هذا الأمر حتى لا نضيف إلى القرآن ما ليس منه، فإن آمين ليست ماذا؟ من القرآن، فإن آمين ليست من القرآن. فإذا أتى بقوله آمين بعد ماذا؟ بعد الانتهاء من فاتحة ماذا؟ الكتاب، فإنه في الظاهر قد أضاف ماذا إلى القرآن ما ليس منه، أضاف إلى القرآن ما ليس منه. فقال بعض العلماء ويستحسن هذا الأمر، فنقل الشيخ أيضا، نقل ماذا الشيخ في هذا ماذا المقام، نقل الشيخ عليه رحمة الله في هذا المقام. وهذه هي السكتة الأولى، ستأتي معنا سكتات، ستأتي معنا سكتات يذكرها ماذا الشيخ عليه رحمة الله. فهذه هي السكتة ماذا الأولى، أن الإنسان عند نون ولا الضالين يسكن قليلا، يسكن ماذا قليلا، ثم بعد ذلك يقول ماذا آمين، حتى لا يضيف إلى القرآن ما ليس منه. وهذا استحسان من هذا الشيخ، استحسان من الشيخ عليه رحمة الله. وإلا فظاهر كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا سكوت، أنه ماذا لا سكوت. قال عليه رحمة الله ليعلم أنها ليست من القرآن، هذا هو التعليل. لماذا؟ يعني ذكر حكما ذكر تعليله، ذكر حكما وذكر تعليله، ولم يذكر ماذا أثره، أي بمعنى أن ما عندنا آية ولا عندنا حديث تدل على هذا الحكم، وإنما هو تعليل، ما عندنا آية ولا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المسألة ماذا تعليل، وهذا التعليل لطيف. نعم، وهذا التعليل ماذا تعليل ماذا لطيف ولا حرج فيه. قال ليعلم أنها ليست من القرآن. قال ومعناها، أي ما معنى آمين، ما معنى ماذا آمين؟ آمين أخوان هي اسم فعل أمر يراد به الدعاء، اسم فعل أمر يراد به ماذا الدعاء، ما معنى اللهم استجب، هذا المعنى، هذا هو ماذا المعنى. فآمين اسم فعل أمر يقصد به ماذا الدعاء، ومعنى اللهم استجب، أي يا الله استجب، يا الله ماذا استجب، هذا هو المعنى. قال عليه رحمة الله يجهر بها إمام ومأموم، يجهر بها إمام ومأموم. ما ذكر عليه رحمة الله المنفرد، ما ذكر عليه رحمة الله المنفرد، أي بمعنى أن الإمام يعني يقول آمين، وهذا لا إشكال فيه كما جاء في الحديث، والمأموم أيضا ماذا يقول؟ ماذا؟ آمين، وهذا لا إشكال فيه أيضا جاء الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام، هذا تأمين من؟ الإمام. فأمنوا، هذا تأمين من؟ المؤتمن. هل جاء تأمين للمفرد؟ استحسن جمهور ماذا؟ العلماء أن الإنسان إذا صلى لنفسه وانتهى من فاتحة ماذا؟ الكتاب، أن يقول آمين استحسنا، وإلا ما في حديث عندنا، ما في حديث. استحسن جمهور ماذا؟ العلماء. أو قاس جمهور ماذا؟ العلماء المنفرد على المؤتم والإمام، وإلا فالنص إنما جاء في الإمام والمؤتم، إنما جاء في الإمام والمؤتم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، أي للمؤتمين. أما ما يتعلق بالمنفرد فما جاء حديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاس ماذا؟ جمهور ماذا؟ العلماء قياسا. قاس ماذا؟ جمهور ماذا؟ العلماء قياسا. قال: يجهر بها إمام ومأموم. يجهر بها، هل ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين؟ هل جاء حديث نص في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بماذا؟ بقوله ماذا؟ آمين. ها؟ يعني لما يؤمن الصحابة معنى ذلك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما أمن، هذا معنى. أيضا مع الحديث رفع بها صوته، ما حالها رفع بها صوته؟ أيوه. لا نعم، حتى يرتج المسجد، هذا ضعيف ما ثبتت. نعم. طيب، رفع بها صوته ومد بها صوته، جاءت هذه، مد بها صوته جاءت هذه ماذا؟ اللفظة. فعلى كل، الصحيح أنه قد ثبت، الصحيح أنه قد ثبت في بعض ألفاظ مد بها ماذا؟ صوته، معناها كانت مسموعة لهم. وجاءت في بعض الألفاظ رفع بها ماذا؟ صوته، فيها ماذا؟ كلام من حيث ماذا؟ الشذوذ. فيها كلام من حيث ماذا؟ الشذوذ. على كل، ما يتعلق برفع ماذا؟ الصوت. رفع ماذا؟ الصوت للإمام. رفع الصوت ماذا؟ للإمام. هذا ماذا؟ وارد. هذا ماذا؟ وارد. قال: يجهر بها، وهذا هو الصحيح. وبعض العلماء استدل على هذه المسألة بالجهر بماذا يا أخوان؟ كما استدل الشيخ الألباني عليه رحمة الله: ما حسدتكم ماذا يهود؟ ما حسدتكم على ماذا؟ على الأذان ماذا؟ والتأمين. قال العلماء: لا يحصل الحسد إلا ماذا؟ إلا بشيء ماذا؟ مجهور ماذا؟ به. لا يحصل الحسد إلا بشيء ماذا؟ مجهور ماذا؟ به. ما حسدتكم ماذا يهود؟ على شيء. ما حسدتكم على الأذان والتأمين، على الأذان والتأمين. قال العلماء أن الحسد لا يكون ماذا؟ من الإنسان إلا إذا كان ماذا؟ مسموعا، أي هذا مجاهر به، هذا مجاهر به. بعض العلماء استدل على الجهر بهذا الحديث، استدل بعض العلماء على الجهر بهذا ماذا؟ الحديث. الله أعلم. قال: يجهر بها إمام ومأموم معا. يجهر ماذا بها؟ أي يجهر ماذا؟ بقولهم ماذا؟ آمين. وهذه مسألة الآن ستأتي، وهي ما يتعلق بتأمين المؤتم. متى يؤمن المؤتم؟ هل إذا انتهى الإمام من التأمين تماما، أو إذا شرع في التأمين ثم بعد ذلك يشرع ماذا بعده، أو أنه يسابق الإمام قبل أن يؤمن الإمام يؤمن، أو أنه يوافق الإمام؟ أربعة أقوال. واضح أخوان ولا لا؟ عندنا ماذا؟ يعني الإمام الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا. إذا أمن الإمام، إذا أمن ماذا؟ الإمام، فأمنوا. ظاهر هذا الحديث ما هو يا أخوان؟ ها؟ التعقيب، أي بعده، إذا شرع في التأمين ماذا؟ فأمنوا. وهذا من؟ استدلال من؟ الشيخ الألباني، أنك لا تؤمن مع الإمام ولا قبله، وإنما تؤمن ماذا؟ بعد أن يشرع ماذا؟ الإمام. وقيل بعد أن ينتهي ماذا؟ الإمام من التأمين فأمن. وكلا ماذا؟ القولين ماذا؟ ضعيف. كلا القولين ماذا؟ ضعيف. وأضعف من هذا الذي يؤمن قبل من؟ قبل الإمام، الذي يؤمن قبل الإمام. وأحسن الأقوال وهو الذي يوافق من؟ يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه استنباطات الآن، الفاء تفيد التعقيب، إذا شرع، إذا انتهى، كلها ماذا؟ يعني اجتهادات، كلها ماذا؟ اجتهادات في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي حكم في هذه المسألة؟ حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا حكم؟ هذا عندكم، إذا قال الإمام وللضالين فقولوا آمين، بمجرد ينتهي من النون الأخيرة مباشرة أنت تدخل على آمين. وضحت هذه يا إخوان؟ ماذا يحصل؟ الموافقة للإمام، الموافقة للإمام، وهذه السنة أنك توافق الإمام، توافق ماذا؟ الإمام في التأمين. وهذه أيضا فائدة أخرى، لو أن هذا الإمام ما يؤمن، لو أن هذا الإمام لا يؤمن على صلاتي، كان يكون شيعيا، فسمعت لما انتهى من قولي ما يدعو للضالين، هل لك أن تقول آمين؟ نعم. هذا الحديث عندنا، هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام وللضالين فقولوا ماذا؟ فقولوا آمين. لا تنتظروا حتى يقول ماذا؟ آمين. أمن أو لم يؤمن، أنت تؤمن، واضح لا لا؟ لكن إذا كنت في مساجد ماذا؟ الشيعة ربما ما تؤمن، استطيع أن تؤمن. على كل هذا هو نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم في المسألة. ما معنى الحكم؟ أي بمعنى أنك تؤمن بمجرد أن ينتهي الإمام ماذا؟ من النون الأخيرة هذه، فتقول آمين حتى توافق ماذا؟ الإمام. ماذا يحصل لك إذا وافقت ماذا؟ الإمام. ماذا يحصل لك إذا وافقت ماذا؟ الإمام. الآن سيأتي الخطأ، ها؟ أكيد ها شيخ ميدي، ماذا يحصل لك إذا وافقت الإمام؟ في أجر ولا ما في أجر؟ في أجر. الآن يحصل في أجر، انتبهوا يا أخوان، إذا وافقت الإمام يحصل الأجر، وافقت الملائكة هذا يحصل فيها خطأ دائما. هذه ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن من وافق ماذا؟ تأمينه، تأمين من؟ الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه، موافقة الملائكة ما وافقت الإمام، هذه قد يحصل فيها خطأ، هذه قد يحصل فيها الخطأ. توافق الإمام أي تتفق مع الإمام في قولك ماذا؟ آمين، في قولك ماذا؟ آمين. فعلى كل هذه هي السنة وهي الموافقة. قد يقول قائل، وهذا إشكال كبير أيضا، يأتي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. الآن في مخالفة ولا ما في مخالفة إذا وافقته؟ أنتم معنا يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر أي بعده، وإذا ركع فركع أي بعده. فكيف الآن، في موافقة ولا في مخالفة؟ الآن في موافقة قلنا، الآن صح ولا لا؟ أيوة، نقول الذي قال هذه المقالة هو الذي قال هذه المقالة، الذي قال ماذا؟ إذا انتهى الإمام ماذا؟ من قوله والضالين فقل ماذا؟ آمين، هو الذي قال هذه المقالة. معنى ذلك أن هذه تعتبر أيضا موافقة، موافقة الإمام لا تخرج عن هذا. فالحديث يعني أمرا آخر، إذا إنما جعل ماذا؟ الإمام ليؤتم ماذا؟ به، فإذا كبر فكبروا أي بمعنى هذه، كبر لا تكبر إلا بعده حتى ينتهي من التكبير، إذا ركع لا تركع حتى يستقر في الركوع، وهكذا في باقي ماذا؟ الأركان، رفعا وانخفاضا، رفعا ماذا؟ وانخفاضا. أما التأمين فنقول قد جاء النص، قد جاء النص عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال في مخالفة. كيف يوافق الإمام؟ كيف تجعلون المؤتم يوافق ماذا؟ الإمام. نقول الذي قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال إمام مأموم معا في صلاة جهرية، أما في صلاة سرية ما في، صلاة سرية ما يأتي هذا. قالوا يستحب سكوت الإمام بعدها، وهذه السكتة الثانية عند الشيخ، هذه السكتة الثانية، يستحب سكوت من الإمام بعدها، أي بعد ماذا يا أخوان؟ بعد أن يقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب. يسكت لماذا؟ علل بعض ماذا؟ الفقهاء، حتى من؟ حتى يقرأ المؤتم، حتى يقرأ المؤتم فاتحة الكتاب. تسكت الآن، الآن أنت تسكت، إذا انتهيت وأنت ماذا؟ إمام، فاتحة ماذا؟ الكتاب، فتسكت بقدر ما يقرأ ماذا؟ المؤتم ماذا؟ فاتحة ماذا؟ الكتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو ينقل ماذا عن جمهور العلماء، وهو ينقل ماذا عن جمهور ماذا العلماء، أن هذه السكتة تعبدا بدعة، أن هذه السكتة تعبدا بدعة في دين الله جل وعلا. والسبب أن الحديث الوارد حديث ضعيف، حديث من؟ سمر عن الحسن، وسمر عن الحسن لم يسمع منه أولا، والحسن عرف ماذا به؟ التدليس، فالحديث ضعيف. فالحديث الوارد في هذه المسألة حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ماذا؟ من حديث سمرة، ك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب، وانتهى من قراءة فاتحة ماذا؟ الكتاب، سكت بقدر ما يقرأ ماذا؟ المؤتمن، أو سكت. نقول الحديث الوارد حديث ماذا؟ ضعيف لا يثبت. فإن يعني ماذا؟ من العلماء من قال أن الحسن سمع ماذا؟ من سمورة ماذا؟ مطلقا. من العلماء من يقول الحسن البصري سمع ماذا؟ من سمورة ماذا؟ مطلقا. ومنهم من قال لم يسمع منه ماذا؟ مطلقا. ومنهم من قال سمع منه حديث العقيقة في البخاري، وهذا هو الصحيح. هذا أحسن تفصيل في سماع الحسن عن سمرة، أحسن تفصيل في سماع الحسن عن سمرة أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، صرح فيه حديث العقيقة في البخاري، حديث العقيقة ماذا؟ في البخاري. فمن قال أنه سمع ماذا؟ منه مطلقا ما أصاب، ومن قال أنه لم يسمع منه مطلقا ما أصاب، والصحيح ماذا؟ التفصيل. وهذا الحديث ما هو حديث العقيقة، وهذا الحديث ليس بحديث ماذا؟ العقيقة. فعلى كل هذا الحديث عن فيه الحسن ولم يسمع ماذا؟ من سمر. في الحديث الوارد في هذه السكتة ماذا؟ حديث ضعيف. فإذا سكت الإنسان تعبدا مع علمه بعدم مشروعية هذه السكتة، مع علمه بعدم مشروعية هذه السكتة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذه بدعة، هذه ماذا؟ بدعة. لكن للإنسان ماذا يقال بعد أن يقرأ فاتحة الكتاب وينتهي من قراءة فاتحة الكتاب؟ أن يسكت كما قال ابن القيم بماذا؟ بقدر ما يترد، ما يترد إلى ماذا؟ نفسه، ما يرجع إلى ماذا؟ نفسه، ثم يشرع في القراءة. هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه. فإذا لم يحتج إلى هذه السكتة، فإذا لم يحتج إلى هذه السكتة فلا يسكت. لماذا؟ لأنه سيسكت تعبدا بعدها، إذا ما احتاج إلى هذه السكتة سيسكت ماذا؟ تعبدا. فعلى كل هذه السكتة التي ذكرها ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سكت الإمام بقدر ما يقرأ المؤتم مع علمه بأن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعبد وتقرب إلى الله جل وعلا بما ليس بمشروع. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فيقول هذه بدعة. قالوا يستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة، لحديث ماذا؟ سمرة. والحديث كما قلنا لم يثبت، هذا الحديث ماذا؟ لم يثبت. هذه السكتة الأولى، أو هذه السكتة الثانية. السكتة الثالثة هي ماذا؟ بعد الانتهاء ماذا؟ من القراءة، بعد أن ينتهي من القراءة بالكلية، يريد الركوع الآن، يريد ماذا؟ الركوع. هذا سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي ماذا؟ معنا. إذا انتهى من القراءة بالكلية فأراد الشروع ماذا؟ في الركوع. ذكروا سكتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يسكت، أي يبقى ماذا؟ واقفا قليلا ثم بعد ذلك يركع إذا انتهى من فاتحة الكتاب. والقراءة التي ماذا؟ بعدها سكت قليلا ثم ركع. ما حال هذه السكتة؟ أيضا هذه السكتة من طريق من؟ الحسن عن من؟ سمرة. ما تثبت هذه السكتة من طريق الحسن عن سمرة، وهو حديث ضعيف، وحديث ماذا؟ مرسل. حديث ضعيف وحديث ماذا؟ مرسل. فعلى هذا الإمام بعد الانتهاء من القراءة أي زاد على فاتحة الكتاب وأراد أن يركع، نقول لا تسكت، لا تبقى واقفا، تشرع مباشرة في الركوع. هذه السنة، هذه هي ماذا؟ السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السكتة الرابعة ما هي؟ ما بين التكبير وما بين القراءة. ماذا قال أبو هريرة؟ فقال يا رسول الله ما تقول بين القراءة وبين التكبير؟ أي بين قراءة فاتحة الكتاب وبعد تكبير في الإحرام. الصحيحين أن أبا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقول يا رسول الله بين التكبير، أي بين تكبير في الإحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبير في الإحرام سكت هنيئة، فقال ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا. هذه السكتة ماذا؟ ما حالها؟ مشروع. هذه بنص الحديث، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كم عندنا سكتات الآن؟ أربع. باقي آخر مسألة نقف عندها إن شاء الله. هل يجب على الإنسان أن يقرأ زيادة على فاتحة الكتاب؟ هل يجب على الإنسان أن يقرأ؟ الآن انتهيت من ركن فاتحة الكتاب، من أركان الصلاة أن تقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب. هل يجب عليك، ما هو من قبيل الأركان، لكن هل يجب عليك أن تزيد على فاتحة ماذا؟ الكتاب. لو أن إنسان من يقرأ في صلاة جهرية، إمام بالمؤتمين، فقرأ فاتحة الكتاب ثم ركع، ما يريد أن يقرأ زيادة على فاتحة الكتاب، واضح؟ ما يريد أن يقرأ زيادة على فاتحة الكتاب، ما حكم هذه الصلاة؟ ها الصلاة صحيحة، يعني اكتاب فتحة الكتاب، انتهى من فتحة الكتاب الله أكبر في صلاة العشاء صلى، صحيح الصلاة. ماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا. ها كيف من طريق من؟ من الذي زادها؟ من زاد هذه الزيادة؟ شذ بها؟ خالف جمهور من يروي الحديث عن الزهري، من هو هذا الراوي؟ معمر، معمر ماذا بالراشد، زاد هذه الزيادة فخالف الرواة ماذا عن الزهري يروون هذا الحديث من دون هذه الزيادة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة ماذا الكتاب فصاعدا، لفظة فصاعدا شاذة، شذ بها ماذا معمر، خالف كل من يروي هذا الحديث عن من؟ عن الزهري، وهم جمع، وهم جمع ماذا كثير من الحفاظ، فحكم عليه العلماء ماذا بالشذوذ. فإذا ضعفت هذه الزيادة فحكم الزيادة على فاتحة الكتاب مستحبة، نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الاستحباب. ودليل الاستحباب، دليل الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، بارك الله.